أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا يسمعون فيها لغوا ولكن تاب جزاء من ربك عطاء حسابا. السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه Mm-hmm.

فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منتهى ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح صدق الله العظيم. الفاتحة.